إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى إلى الباب 27، وهو باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. ذكر في هذا الباب 3 أحاديث، أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ والوضوء بفتح الواو هو ما يتوضأ به، وأما الوضوء بالضم فهو فعل الوضوء، العمل نفسه، غسل اليدين والوجه وكذا، هذا يسمى الوضوء. وأما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به. فهنا قالوا: ألا نأتيك بوضوء، يعني ألا نحضر لك ماء تتوضأ به؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فهنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فيعني كان قد أحدث وانتقض وضوءه السابق، وقرب إليه الطعام ليأكل، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نأتيك بماء لتتوضأ به قبل أن تأكل؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني لم أمر بالوضوء إذا قمت إلى الطعام، وإنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. فلم يتوضأ صلى الله عليه وسلم وأكل بغير أن يتوضأ. وعن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أأصلي فأتوضأ؟ نفس معنى الحديث السابق. وهذا يفيد أنه لا يجب على المسلم أن يكون على طهارة في جميع أوقاته، لا يجب على المسلم إذا انتقض وضوءه أن يتوضأ مباشرة، وإنما يجب الوضوء إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة. فأما إذا كان لا يقوم إلى الصلاة فإنه لا يجب عليه الوضوء، وإن كان يعني يستحب ويفضل أن يكون الإنسان على وضوء دائما، ويجب الوضوء في حالات معينة إذا أراد أن يصلي أو أراد أن يمس المصحف أو أراد يعني شيئا مما يحتاج إلى الوضوء. لكن ما عدا ذلك، إذا كان الإنسان لا يأتي بشيء مما يجب له الوضوء، فإنه يستحب للمسلم أن يكون على طهارة يعني، وأن يتوضأ طهارة من الحدث يعني دائما، لكن ليس على سبيل الوجوب كما في هذا الحديث. وأفاد أيضا أنه لا يجب الوضوء قبل الأكل. طيب، الحديث الأخير هنا عن زاذان عن سلمان قال: قرأت عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء، أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. هنا الآن عندنا تعارض بين هذا الحديث، حديث سلمان، وحديث ابن عباس السابق. حديث ابن عباس السابق فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ قبل الطعام، وقال: أصلي فأتوضأ، ولم يتوضأ قبل الطعام وأكل بدون أن يتوضأ. وحديث سلمان رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وفيه يعني مشروعية الوضوء قبل الأكل من الطعام. فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ هناك في الحقيقة عدة آراء للعلماء، ويعني لعل أصح هذه الأقوال تفسير الوضوء في حديث سلمان وهو الوارد في التوراة بأنه غسل اليدين غسل الكفين، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين قبل الطعام وغسل اليدين بعد الطعام، فليس المراد الوضوء الكامل وإنما المراد غسل اليدين، وأخذ بهذا بعض السلف وقالوا هذا هو المراد وهو ما ذكر في التوراة وكذا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يستحب أن يغسل الإنسان يديه قبل الأكل، يعني لأنه يضع يده في الطعام حتى تكون اليد يعني نظيفة وكذا قبل وضعها في الطعام، وأن يغسل يده بعد الأكل لأن اليد تتلوث وتتسخ من أثر هذا الطعام. وقول آخر أخذوا الحديث على ظاهره وقالوا باستحباب يعني باستحباب الوضوء قبل الأكل وبعده، لكن منهم من استحبه مطلقا ومنهم من يعني قيده أو قال يعني يتوضأ قبل الطعام إذا كان مستيقظا من نوم أو إذا كان كذا، ويتوضأ بعد الطعام إذا أراد أن يصلي على سبيل الاستحباب وكذا، وبعضهم أطلق يعني وأخذ بالحديث وقال يستحب الوضوء ويحمل الحديث السابق حديث ابن عباس قالوا على أنه يفيد عدم الوجوب، يعني حديث ابن عباس نقرب الماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، قالوا هذا معناه أنه كأنه كان معروفا عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قبل الطعام أو كذا، لكنه أراد أن يبين لهم عدم وجوب ذلك وعدم لزومه، وحديث سلمان أفاد الاستحباب فقط وعدم الوجوب، فهذا من طرق الجمع. وهناك يعني من العلماء من ضعف حديث سلمان وقال يعني لا يعمل به وهو معارض للحديث الصحيح الذي قبله وكذا، فهذه المذاهب يعني في التوفيق بين الحديث. كل حال من أصح الأقوال أن يقال إيه الوضوء بمعنى غسل اليدين، وهم إطلاق الشيء يعني على البعض وإرادة على الكل وإرادة البعض، فالمراد جزء من الوضوء الذي هو غسل الكفين قبل الطعام وبعد الطعام وأنه يستحب ذلك. الباب الذي بعده باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وعند الفراغ منه، أدعية وأذكار يعني ما قبل الأكل وما بعده. الحديث الأول في هذا الباب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه. والبركة تأتي بمعنى الخير الكثير كثرة الخير، يعني فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه، يعني كان الطعام كثيرا وكثير الخير والبركة أول ما أكلنا، ولا أقل بركة منه في آخره، يعني في آخر الطعام كان قليل البركة، في أوله كان كثير البركة وفي آخره كان قليل البركة، يعني أول ما بدأ الطعام كان الطعام كثيرا جدا وكذا، أول ما بدأ الطعام إذا بالطعام ينفد يعني بسرعة ويفاجئون بأنه قليل البركة يعني يتناهى ويؤكل بسرعة. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف هذا؟ قال إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان، يعني قال في أول الطعام سمينا الله تعالى فكان الطعام كثيرا مباركا، وبعد ذلك جلس من لم يسم الله فأكل معه الشيطان، فلذلك يعني ذهبت البركة ونفد الطعام بسرعة. فهذا فيه مشروعية التسمية في بداية الطعام أن يقول بسم الله. طيب الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. إذن إيه يستحب لمن أكل أن يقول بسم الله استحبابا عند جمهور العلماء ووجوبا عند بعضهم أن يقول بسم الله، فإذا نسي أن يقول بسم الله فيستحب أن يقول إيه بسم الله أوله وآخره، أو يجب ذلك أيضا عند بعض العلماء. وعن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال ابن يا بني، عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إيه يعني طفل صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدن يا بني فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا فيه تأديب النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال وإرشادهم بلطف، وأهمية يعني تعليم الأطفال ما ينبغي من الأدب وعدم إهمال يعني الطفل وترك الطفل يعني يخطئ وكذا، وإنما يعلم ويرشد إلى الصواب. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده، قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طبعا هذه آداب للصغير وللكبير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد الصغير لأنه ربما كان يخطئ فيها وكذا، فعلمه صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، طبعا كل مما يليك، قالوا إذا كان الطعام كله من جنس واحد، يعني إذا كان الطعام كله من جنس واحد، لكن مرات مثلا يكون إيه الذي يليه اللحم مثلا والشخص الآخر يليه الأرز ولا يليه السلطة ولا كذا، فليس المعنى كل إنسان يأكله، لكن القصد يعني من كل نوع من أنواع الطعام يأخذ من الجهة التي تجاوره أو الجهة القريبة منه من كل صنف من الأصناف. إذا كان الطعام كله صنفا واحدا فيأكل من الصحن القريب، أما إذا كان الطعام يعني أصناف متعددة فمن كل صنف منها يأكل من الجهة القريبة منه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. فهذا من أذكار الفراغ من الطعام، إذا فرغ الإنسان من طعامه أن يدعو بهذا الدعاء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. والمودع أي المتروك، ويعني ضبطت يعني مودع أو مودع، غير مودع أو غير مودع يعني غير متروك ولا مستغنى عنه ربنا، يعني الله سبحانه وتعالى ربنا لا نستغني عنه ولا نتركه، بل نحتاج إليه سبحانه وتعالى و نواظب على عبادته. فهذا من أذكار الفراغ من الطعام، من أذكار الفراغ من الطعام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين. فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، يعني كان طعام يكفي ستة، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم، لو أنه سمى الله تعالى لكفاكم هذا الطعام، لكنه لم يسمي فجاء الشيطان وأكل معه. ولذلك يعني تجد يعني غير المسلمين ممن لا يذكرون الله تعالى على طعامهم ولا كذا، تجد يعني عندهم أحجاما من الأواني وكذا، تجد أكواب الشرب المقاسات يعني ضخمة جدا وكبيرة وكذا، تستعجب يعني كيف يعني يأكلون هذه الكميات وكذا لعدم التسمية وكذا، فلا يبارك لهم في الطعام يعني لا يكفي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ففيه أن حمد الله تعالى على الأكلة أو على الشربة أنه من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى. ما المقصود بالأكلة أو الشربة؟ طبعا هي اسم مرة، هل المقصود يعني كل لقمة يأكلها يحمد الله عليها، أو كل يعني نعم كل إيه رشفة يعني من الإناء، أو أن المقصود كل وجبة؟ يعني الصواب يعني والذي عليه أكثر شراح الحديث أن المقصود كل وجبة، يعني إذا انتهى من وجبة الطعام يقول الحمد لله، لأن هذا المنقول في الأحاديث الأخرى، لكن بعضهم يعني أخذه على ظاهره وفسر الأكلة بمعنى كل لقمة. وهذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يعني كلما رفع لقمة حمد الله تعالى، وكلما يعني شرب من الإناء رشفة حمد الله تعالى عليها، يعني حتى قبل إنهاء الوجبة يعني الكاملة. لكن على الأقل يعني إذا حمد الله مرة واحدة في نهاية الوجبة يعني فهذا يكفي، وإذا زاد فهو خير يعني ولا مانع إن شاء الله. الباب الذي بعده باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقدح نوع من الآنية، إناء من الآنية. عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد. مضببا بحديد، والضبة هي إيه؟ إصلاح الكسر، يعني زي اللحام أو إصلاح الكسر، إذا الإناء انكسر فيضبب بحديد، يعني زي سلسلة من الحديد ويلأم بها يعني موضع الشق ويلحم بها أو كذا. فيعني كان هذا القدح قد انكسر وضبب بالحديد، يعني أصلح كسره وجبر كسره بهذا الحديد. فقال يا ثابت، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لتلميذه ثابت، قال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان أنس محتفظا به وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان محتفظا بهذا القدح الذي كان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان يشرب من قدح يعني مكسور مجبر وقد أصلح كسره وضبب، وكان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. المقصود بالنبيذ هنا يعني ما يطرح في الماء يعني يتأثر الماء بحلاوته، ما يضع من الفاكهة الحلوة في الماء ليأخذ الماء من حلاوته. وطبعا النبيذ الذي شربه النبي صلى الله عليه وسلم، النبيذ غير المسكر، النبذ يأتي بمعنى الطرح والإلقاء، نبذ الشيء يعني طرحه وألقى، فكانوا يسمون النبيذ اللي هو يعني الماء الذي نبذ فيه تمر أو نبذ فيه زبيب، يضع في الماء تمر أو زبيب ويترك حتى إيه يعني يأخذ الماء من حلاوة التمر أو حلاوة الزبيب ثم يشرب، هذا يسمى النبيذ. ويعني طبعا النبيذ هو إيه إذا ترك، إذا ترك النبيذ مدة طويلة وتعرض لبعض العوامل فإنه مما يعجل بتخمره وتحوله إلى خمر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شرب النبيذ بعد 3. طبعا هذا في غير الثلاجات، يعني الثلاجات طبعا تطيل المدة، لكن في الوضع العادي يعني في البلاد الحارة بدون ثلاجة إذا ترك النبيذ 3 أيام أو أكثر فيكون عرضة للتخمر. يعني فكان ينهى عن شرب النبيذ بعد 3، وينهى أن ينبذ الخليطان جميعا، برضو خلط نوعين مختلفين معا مما يعجل أيضا بتخمر النبيذ. فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ الخليطان جميعا، وقال انبذوا تمرا وحده أو زبيبا وحده، يعني إذا وضع التمر مع الزبيب فإن هذا يعجل بحصول الإسقاط، لكن إذا كان الزبيب وحده أو التمر وحده لا يعجل بالإسقاط. يعني جمهور العلماء قالوا هذا النهي يعني إنما هو معلل بعلة يعني لأنه مظنة الإسكار. أما إذا خلط يعني فاكهتين أو أكثر وشربه بسرعة يعني بدون حصول الإسكار وكذا فيكون مأذونا فيه إن شاء الله. لكن النهي هو إيه؟ عندما يكون مظنة لحصول الإسكار وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب إيه في هذا القدح؟ الشراب كله. وذكر الأنواع الأربعة التي منها أنهار الجنة جعلنا الله إياكم من أهلها، يعني الجنة ذكر الله تعالى إيه فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. فالخمر هو يعني أصله كان نبيذا ثم تخمر، لكن طبعا خمر الجنة لا يسكر يعني. فأنواع الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن كلها شربها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القدح الذي كان عند أنس رضي الله عنه. الباب الذي بعده باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنواع الفاكهة التي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء معروف يعني نبات يشبه الخيار، يعني يشبه الخيار ومعروف يعني. فالقثاء يمكن الآن يعني يعدونه من الخضروات، لكن يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد من الفواكه. القثاء نوع من الفاكهة، ولا يزال كذلك أيضا في بعض البلاد يعني إلى الآن يعدون الخيار والقثاء من الفواكه، يعني يقدم مع الفاكهة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. الرطب هو الايه يعني مرحلة من مراحل نضوج البلح، يعني هو البلح ثمر النخيل يمر بمراحل، يعني اولا يكون بصرا، يكون بصرا، البصر اللي هو ايه الاصفر اليابس اللي هو الاصفر اليابس، ثم البصر بعد ذلك يتحول إلى رطب إذا قطع العذق وكذا وعلق في الشمس وكذا، البصر إيه يتحول إلى رطب، يصبح فيه حلاوة ويصبح رطبا وقشرته تصبح سهلة الانفصال عنه. هذه هي مرحلة الرطب لما تكون قشرته يعني سهلة الانفصال ويصبح إيه حلوا ورطبا. بعد ذلك الرطب نفسه إذا ترك يعني وجفف في الشمس وكذا يتحول إلى تمر، يتحول إلى تمر، التمور اللي هي تكون يعني جافة وقشرتها ترجع تلتصق بها وتصبح تمرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب، كان يأكل البطيخ بالرطب. والذي بعده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. والخربز هو البطيخ أيضا، الخربز هو البطيخ. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. وفي بعض روايات هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا، يعني واحد حار وواحد بارد في يعني يعادل أحدهما الآخر يعني ويعدل من مذاق الآخر وكذا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب مع القثاء ويأكل الرطب مع البطيخ كما في هذه الأحاديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا. والصاع والمد نوعان من المكاييل التي كانت تستعمل، المد مكيال يسع ملء الكفين، ملء كفي الرجل المعتدل يعني كف الذي ليس يعني شديد الضخامة ولا صغيرا جدا، فالكف الكفين المعتدلين ملء الكفين هذا المعيار يسمى المد، والصاع أربعة أمداد ومكيال يتسع لأربعة أمداد، وكانوا يستعملون هذين المكيالين في المدينة في بيع وشراء الطعام وكذا، يكيلونه بالصاع وبالمد وكذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المدينة وفي ثمارها وفي صاعها وفي مدها. قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك، إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله، بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. فكان هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى الناس أول الثمر، يعني أول المحصول، وكان أهل المدينة أهل زراعة، والمحصول التمور والرطب وكذا في المدينة كان له مواسم، فأول ما يظهر الثمر كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو بهذا الدعاء، وكان يدعو للمدينة يعني أن يضاعف، أن تضاعف فيها البركة، يعني بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة من البركة ومثله معه، يعني وضعفه فيه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى يعني أول ما يقطف من الثمار فيدعو بهذا الدعاء، يدعو بالبركة، ثم يدعو أصغر وليد، والوليد يعني الطفل المولود يعني الصغير أو كذا، فيدعو أصغر طفل من الموجودين ويعطيه هذه الثمرة اللي هي أول ثمرة يعني تجنى وتقطف. الحديث الذي بعده عن الربيع بنت معوز بن عفراء رضي الله عنها وعن أبيها، أبوها معاذ وعمها معوذ ابن عفراء، كان من البدريين ممن شهد بدرا، و يعني وروي أنهما اللذان قتلا أبا جهل، وفي بعض الروايات أنه بدلا من أحدهما كان معهما معاذ بن عمرو بن الجموح أو كذا. الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها وعن أبيها قالت: بعثني معاذ بن عفراء، معاذ اللي هو عمها، هي الربيع بنت معوذ، قالت: بعثني معاذ بن عفراء اللي هو عمها بقناع من رطب. ومر بنا تعريف القناع من قبل، مين يذكر معنى القناع؟ نعم، هاد فاكر؟ ايوه، اللي هي نعم، وعاء من الخوص، وعاء مصنوع من خوص النخيل. فتقول الربيع يعني بعثها عمها، والربيع رضي الله عنها وارضاها كانت صحابية جليلة، وكانت يعني شابة حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم زواجها ودعا لها بالبركة وكذا. فتقول إن عمها وأبوها وعمها يعني بدريان شهد بدر وكذا، فعمها بعثها بقناع من رطب وعليه أجر من قساء زغب، والأجر هو القساء الصغير، القساء الصغير، والزغب أي الذي فيه يعني الذي يكون في طرف القساء أول ما ينبت، شبه بزغب الطائر اللي هو الريش الصغير للطائر، الريش الصغير للطائر أول ما ينبت على الطائر من الريش فكذلك القساء يكون في طرفه يعني يعني ما يتعلق بطرف القساء كذا، فقساء قساء زهب اللي هو الايه القساء الصغير يعني. فبعثها ابوها او بعثها عمها بقناع من رطب وعليه اجر من قساء زهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القساء، يعني القناع اللي هو زي اناء من الخوص كذا ومليء بالرطب وموضوع على سطح هذا الرطب، موضوع على سطح هذا الرطب قساء صغير، قطع من يعني او احاد القساء اللي هو الاجر القساء يعني الصغير، وكل قساء يعني مقطوفة للتو يعني، وفيها يعني هذا الذي يشبه الريش أول ما ينبت يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القساء، قالت فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين، فملأ يده منها فأعطاني. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده حلية من الذهب ورد على النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، فهي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعاء من الرطب والقساء، فملأ النبي صلى الله عليه وسلم كفيه حليا من الذهب وأعطاها إياه، أهداها إياه صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوده وإحسانه. رواية أخرى عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهما قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، برضو الأجر اللي هو القساء الصغير نفس الشيء، أجر زغب اللي هو القساء الصغير أول ما ينبت، فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا، فأعطاني ملء كفه حليا أو قالت ذهبا. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا هذا الباب في صفة الشراب، الذي بعده باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشراب اللي هو المشروب، يتكلم عن المشروبات، والباب الذي بعده باب الشرب اللي هو يعني صفة الشرب، هيئة الشرب نفسها، مثل ما مر بنا مر بنا من قبل يعني باب يتحدث فيه عن المتكأ الذي يتكئ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وباب آخر عن الاتكاء اللي هو الفعل. فهنا برضو باب في الشراب أي المشروب، وباب في الشرب أي هيئة الشرب وفعله. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، كان أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشراب الحلو البارد. ومر بنا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ والتمر والنبيذ والعسل واللبن والماء، هذه المشروبات الأربعة التي كان يشربها النبي صلى الله عليه وسلم. النبيذ كان يوضع له التمر في الماء أو الزبيب في الماء ويشربه، ويشرب اللبن ويشرب العسل ويشرب الماء، وكان أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الشراب حلوا باردا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنها، ميمونة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، و يعني هي خالتهم، فجاءتنا بإناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله. ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها أتت بإناء من لبن، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس عن يمينه وخالد بن الوليد عن شماله، فقال لي الشربة لك فإن شئت آثرت بها خالدا، لأن خالدا كان أكبر يعني من ابن عباس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كان عن اليمين، فقال الشربة لك يعني الدور عليك في الشرب، لكن إن شئت آثرت بها خالدا. قال فقلت ما كنت لأوسر على سؤرك أحدا. السؤر اللي هو إيه؟ ما تبقى في الإناء بعد الشرب، يعني يريد أن يتبرك بأثر شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم شرب، فيعني أثر فمه الشريف صلى الله عليه وسلم وأثر ريقه في الإناء، فيريد أن يشرب من أثر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسبقه أحد إلى الشرب من مكان شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما كنت لأوسر على سؤرك أحدا. وهذا طبعا يفيد فوائد، يعني منها يعني مشروعية البداءة بالكبير أول شيء، أن يبدأ بالكبير، ثم منعا يمينه، يعني الأدب في توزيع الطعام والشراب أو كذا، أن يبدأ بكبير المجلس ثم يدار من عن يمينه، عن يمين هذا الكبير، يعني يقدم الكبير ثم يدور الحلقة عن يمينه. فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دائما يبدأون بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يشرب من على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فالبداءة كانت بالنبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن مكان جلوسه، يعني أيا كان جالسا في أي مكان، بعض الناس عن يمينه وبعض عن يساره، يبدأون بالنبي صلى الله عليه وسلم يشرب ثم يعطي من عن يمينه ويدور الإناء هكذا، وأنه يعني بعد الكبير يعطى الأيمن فالأيمن، وأنه يجوز طبعا أن يؤسر صاحب الدور، يمكن طبعا أن يؤسر غيره، لأن يعني حتى ابن عباس على أن يؤسر بدوره خالدا، رغم أن خالدا كان على اليسار ودوره متأخر، لكن فيه إرشاد أنه يمكن يعني لمن أتى دوره أن يؤسر من هو أكبر منه سنا أو يعني مكانة أو كذا. وأنه أيضا لا إثارة في القرب، يعني في الطاعات والقرب يسن فيها التنافس على الخير، يعني إذا كان هناك مجال لعمل صالح إما أن تعمله أنت أو يعمله غيرك، فهنا يعني المشروع أن يتنافس الناس في العمل الصالح لا أن يتنازل كل منهم للآخر وكذا. فهو الشرب من أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من القربات، مما يتقرب به إلى الله ويرجى به ثواب الله، فلم يؤثر في هذه القربة يعني غيره وأحب أن يستأثر بها. لكن في أمور الدنيا المشروع الإيثار، يعني لو هي في أمور الدنيا المشروع الإيثار، يعني لولا أنه سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة الإنسان يشرب أولا أو لا يشرب آخرا، هذا يستحب فيه الإيثار، يعني لولا أنه سؤر النبي صلى الله عليه وسلم لآثر غيره، يعني يستحب الإنسان يقدم غيره ويتنازل عن دوره لغيره وكذا، إذا كانت المسألة فقط مسألة يعني أكل وشربه ومسألة أمور الدنيا، لكن لما كانت مسألة فيها تقرب إلى الله بالشرب من هذا الإناء المعين الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يؤثر غيره وأحب أن يشرب هو أولا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن أو غير اللبن. فهنا فيه يعني فضل اللبن ومزية اللبن على غيره من أصناف الطعام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب أو أكل شيئا غير اللبن يقول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وأطعمنا خيرا منه. لكن إذا شرب لبنا يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، وزدنا منه. فهذا مما يشرع أن يقال عقب الطعام والشراب، واللبن هو الوحيد الذي يجزئ عن الطعام والشراب، يعني يستقل بتغذية الطفل الرضيع، يشربه حولين كاملين فيغنيه عن الطعام والشراب، وليس هناك طعام أو شراب آخر يمكن أن يستقل به يعني الطفل وكذا. طيب الباب الذي بعده نختم به إن شاء الله، يعني نمر عليه بسرعة. باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هيئة الشرب وصفة الشرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. وهذه الأحاديث استعملها العلماء في صرف أحاديث النهي عن الشرب قائما عن التحريم إلى الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينهى عن الشيء ويفعله ليدل على أن هذا النهي إنما هو نهي كراهة وليس نهي تحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وشرب قائما صلى الله عليه وسلم من زمزم كما في هذه الأحاديث، وشرب قائما وقاعدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال أتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة. الرحبة أي الفناء المتسع، يعني ودائما يقال رحبة المسجد اللي هي الفناء الواسع الذي يكون أمام المسجد ملحقا به يعني. فقال أتيت أو أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وزراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذا وضوء من لم يحدث، يعني من ليس محدثا، وهو يعني تجديد للوضوء، فيمكن ألا يتوضأ الإنسان وضوءا كاملا في هذه الحالة لأنه هو أصلا على طهارة ليس محدثا. فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه ومسح ذراعيه ومسح رأسه. طبعا الوضوء الكامل يكون فيه غسل للوجه وللذراعين، وبعدين فيه غسل للرجلين، هذا ليس فيه غسل للرجلين، يعني فقط غسل ومسح فقط. فهذا وضوء من لم يحدث، يعني من كان غير محدث، يعني فقط يتبرد أو يتنظف أو كذا. ولهذا يعني كما ذكرنا من قبل أنه في حديث بركة الطعام الوضوء قبله فسر بأنه وضوء غير كامل، يعني بمعنى غسل اليدين قبل الطعام وغسل اليدين بعد الطعام مع غسل الوجه مثلا من أثر الأكل أو كذا يعني. ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. هذا فيه أيضا مشروعية الشرب قائما، وأن أحاديث النهي عن الشرب قائما تحمل على الكراهة لا على التحريم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. أمرأ من من قولهم يعني مريئا، عندما يقول أمرأ يعني أسهل وأسوغ، يعني يسهل أن يسوغ الشراب. وأروى يعني أكثر ريا. طيب ما معنى يتنفس في الإناء ثلاثا؟ يعني أثناء الشرب، ليس القصد أنه يعني أنه ينفخ داخل الإناء، لأنه ورد حديث آخر فيه النهي عن التنفس داخل الإناء، فتوفيقا بينهما قال المراد يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني يشرب شربة ثم يتنفس خارجها، ثم يشرب شربة ثم يتنفس، يبعد الإناء عن فمه وتنفس ثم يشرب الشربة الثالثة. من الطرائف يعني يحكون أحد العلماء وكذا، كانوا أتوه يعني بكأس من عصير أو كذا، فأخذه وشربه كله يعني في شربة واحدة، فقالوا له يا شيخ يعني السنة أن الإنسان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب ثلاثا ويتنفس، فقال ما هذه الشربة الأولى يعني قال هذه الشربة الأولى هيتنفس ويأخذ شربة ثانية لن يتنفس ويأخذ شربة ثانية. فهو كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني هو نفس الإناء الواحد مش ثلاثة ثانية، يعني هو الحديث أفاد أن نفس الإناء الواحد يتنفس أثناء شربه ثلاث مرات وهذا التنفس يكون خارج الإناء وليس داخله. طبعا الثالثة تكون بعد الشربة الثالثة، يعني يشرب شربة ويتنفس، ثم شربة ثانية ويتنفس، ثم ثالثة ويتنفس، وليس بعد الشربة، بعد التنفس الثالث ليس بعده شربة أخرى يعني. هذا نعم أحسنتم، أحسنتم بارك الله، يعني لذلك قال فاطم هو أمرأ وأروى، يعني هذا أمرأ يعني أسهل ل... يعني لكي يسيل الشراب يعني بلطف وبرفق يعني داخل المجاريه، وأروى يعني وأكثر ريا، يعني يشعر بالري وعدم الحاجة إلى مزيد من الشراب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين، ويحمل هذا على أنه من باب التنوع، يعني كان يعني يتنفس إما مرتين وإما ثلاثا، أو يقال يعني تنفس مرتين يعني أثناء الشرب على أساس أن المرة الثالثة تكون بعد الشربة الثالثة، يعني هي ثلاث شربات. فالذي قال تنفس مرتين يعني قصد إيه؟ تنفس مرتين تخللت الشربات الثلاث، والذي قال تنفس ثلاثا يعني مرتين داخل الشرب، والمرة الثالثة تكون بعد الانتهاء والفراغ من الشرب، لذلك عدها البعض ولم يعدها الآخر. طيب، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته، يعني لتحتفظ به للبركة. النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة، كان عندها قربة معلقة، قربة تكون من الجلد، يعني قربة من الجلد معلقة، فمعلقة بالسقف يعني، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فشرب منها وهو قائم صلى الله عليه وسلم، القربة مربوطة في السقف يعني، رغم أن الشرب يعني جالسا أفضل وكذا، لكن طبعا هنا في صعوبة، يعني هذا يشبه يعني الشرب مثلا من الحنفيات وكذا، يعني أحيانا يكون ما يشرب منه في مستوى مرتفع يعني وكذا. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، فبعد أن انتهى من الشراب فقامت كبشة رضي الله عنها فقصت فم القربة يعني، واحتفظت به ليكون فيه يعني أثر فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبركوا به يعني. عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس، وذكرنا أن زعم بمعنى قال يعني، ليس فيها تكذيب للقائل ولا تشكيك فيما قال، وإنما تأتي بمعنى قال يعني، في لغة فصيحة مشهورة عند العرب يقولون زعم فلان بمعنى قال وهو صادق وأنت مصدق له فيما قال، ليس يعني في لغة أخرى يستعملون بعض القبائل يعني العربية عندهم يستعملون زعم بمعنى قال ما يشك فيه ولا يوثق بصدقه أو كذا، لكن هذا ليس مقصودا هنا. لذلك يعني وردت أحاديث يعني الرجل الأعرابي وهو رجل مؤمن، وهو رجل مؤمن وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، يعني قال وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا خمس صلوات في اليوم والليلة، فوالذي بعثك بالحق الله أرسلك؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال، وهو رجل مؤمن يقول زعم رسولك أنك تزعم، ويقصد يعني قال رسولك إنك تقول يعني. وقالوا هذه لغة سيبويه يعني في الكتاب، سيبويه يقرأ منكم في الكتاب من أوله إلى آخره، دائما يقول وزعم الخليل وزعم الخليل، وهو يعني ويذكر الأدلة على صحة قوله ويقول وهو الصواب، ويقصد يعني زعم الخليل يعني قال الخليل يعني كذا وكذا، ويقول وهو الصواب وكذا، ويؤيده ويذكر أدلة عليه، فيقصد زعم بمعنى قال يعني. لا، قول يوسف أنا به زعيم يعني كفيل، الزعيم هنا بمعنى الكفيل أو الضامن يعني، وأنا ضامن أو كفيل. بعد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. برضو نفس الإيه، مثل ما فعلت إيه كبشة رضي الله عنه. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. طيب، هذا ينتهي هذا الباب، باب شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هيئة الشرب يعني وصفة شرب النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.